نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ان بعض المحدث علينا في تفسير سوره الانعام الى قول الله تبارك وتعالى: واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. قوله تعالى: واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما، الاصنام يعني صورا مصنوعه، صورا مصنوعه، لان الصنم يطلق عليه ايضا صوره ويطلق عليه تمثال، فكلمة صورة لا تقتصر على ما يرسم مثلا على قرش مستوي، وإنما التماثيل التي تجسم يطلق عليها أيضا صورة. أتتخذ أصناما يعني صورا مصنوعة آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي باعتقاد إلهيتها أو اتصافها بصفاته أو استحقاقها للعبادة، لأن الإلهية بوجود الوجود بالذات، يعني واجب الوجود بالذات هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أوجد للمخلوقات ولم يجد سبحانه وتعالى شيء، وإنما الله هو واجب الوجود. وهذه الأصنام ممكنة مصنوعة، كان هنا يستعمل التصنيع عبارات يعني ألفاظ الإيه؟ الأحكام العقلية، الأحكام العقلية الثلاثة المعروفة إما الممكن والمستحيل وواجب الوجود، فواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى فقط الذي أحدث وخلق وصنع كل شيء، وأما الممكن فهو كل ما نراه في عالم الممكنات، أما المستحيل فهو اجتماع المقدرين. فهنا يقول: إني أراك وقومك في ضلال مبين، إذ كيف تعتقدون بألوهية هذه الأصنام وأنتم ترونها مصنوعة مخلوقة أحدثها غيرها، فلا تستحق العبادة لأن الإلهية لمن هو واجب الوجود بالذات، أما هذه الأصنام فهي ممكنة مصنوعة، وأن لها الاتصاف بصفاته تبارك وتعالى، وهي عاجزة عن النفع والضر، خالية عن الحياة والسمع والبصر، والعبادة غاية التذلل، فلا يستحقها من لا يخلو عن هذه الوجوه من المذلة. يعني تتخذون هذه الاصنام ترونها باعينكم انها مصنوعه، افتقرت الى من يصنعها، ثم انتم ايها العابدون افضل من معبوداتكم، لان لكم سمعا وابصارا وافئده، اما هي فجنات لا سمع ولا بصر ولا تملك لكم نفعا ولا ضرا، فهي خاليه عن الحياه والسمع والبصر. واذا كانت العباده هي غايه التذلل وهي تحقيق الالوهيه، فلا يستحق العباده من لا يخلو عن هذه الوجوه من الذله، كيف تكون ذليله مفتقره الى صانع، يعني ليس عندها سمع ولا بصر ولا حياء، ومع ذلك ولا تستطيع ان تفعل ولا ضره، ومع ذلك تعتقدون استحقاقها للالوهيه وللعبوديه، وانما يستحقها من كان في غايه العلو. قرأ ازر، واذ قال ابراهيم لابيه ازر بالنصب عطف بيان لأبيه ولقوله لأبيه، وقرأت بالضم عن النداء آزروا أتتخذ أصناما آلهة، يعني يا آزروا أتتخذ أصناما آلهة. هذه الآية أيضا حجة على الشيعة في زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء كافرا، الشيعة يزعمون أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء كافرا، حتى أنهم يعتقدون في يعني إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون في الإسلام علي هشام أبي طالب عمه صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية حجة واضحة وصريحة في بطلان مذهبهم، في زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء كافرا، لأن الله يقول هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه، إبراهيم لأبيه آزر، وزعموا أن آزر هو عم إبراهيم وليس أباه. لا شك أن الأصل هو إطلاق الحقيقة. صحيح، قد يطلق على العم لفظ الأمر. وصلاة ملة أبا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فأطلق على إسماعيل عليه السلام لفظ الأباء مع أنه يعني عمه. فيمكن لكن إذا لكن الأصل هو الحقيقة، أن الأصل هو الأصل الذي يعني يخرج الولد من كلبه. ومثل هذا الزعم وهو أن آدم هو عم إبراهيم عليه السلام وليس أباه لا يلزم به من غير نقل، يحتاج إلى نقل إثباته. فإن لم يؤتى بنقل فالأصل الحقيقة أن آدم هو أبوه بالفعل وليس عمه كما زعموا. كما أن في الآية دليلا على بطلان قول إمامية الشيعة إن الإمام لا يجوز أن يكون أبوه كافرا، هم قالوا أيضا في أئمتهم المعاصرين في زعمهم أبو الإمام أيضا لا يكون كافرا، لأنه إذا جاز نبي أبوه كافر، إذا جاز نبي زوجته يعني كافرة، فالإمام أولى، الإمام أولى، إذا جاز هذا على المنهي فالإمام أولى أن يجوز عليه ذلك. حقيقة هذه الجملة من الآيات التي أوردها الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام يعني من أروع مواضع الاحتجاج للتوحيد والإقرار ما عليه المشركون ومن يشركون بالله سبحانه وتعالى لا لم ينزل به سلطان. قد أفاض العلماء جدا في استنباط الفوائد منها، لكننا سنلتجئ على ما نستطيع وما يتسع وقتنا له. فقد اكتمل كلام الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام على ذكر الحجه العقليه اجمالا على فساد قول عمله الاصنام. فهنا هذه الايه اقصار منهج عمله الاصنام اولا، بدا بعمله الاصنام وقال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه. هنا اقصر عباده الاصنام باقصى الاجمال والتركيز والاختصار، اتتخذ اصناما الهه إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا في هذه الآية يعني أجمل كما ذكرنا التنجيل لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام. هذا التنجيل جاء مفصلا، يعني إبراهيم لم يحصل على هذا، وإنما في هذا الموضع من القرآن الكريم أجمل الله سبحانه وتعالى حكاية كما قال إبراهيم عليه السلام. لكن إبراهيم في محاورته مع قومه فصل في إظهار وجهه هذا التسجيل وظهر وجود مطلع عدم في الأصنام كما في سورة مريم يقول تعالى وَلِكُمْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا طَوِيلًا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. أيضا الخليل أثبت أنه أبوه، يلقى إبراهيم يقابل إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة والعياذ بالله. فيقول له ابراهيم عليه السلام الم اقل لك لا تعصني؟ فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك، فاليوم لا اعصيك. فيقول ابراهيم يا رب انك وعدتني الا تخزيني يوم يبعثون، فاي خزي اخذ من ابي الابعد لان الله كان كافرا. فيقول الله تعالى اني حرمت الجنه على الكافرين. ثم قال يا إبراهيم انظر ما تحسن إليك، فينظر فإذا هو جديد متلفخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والشيخ ذكر الضباع، ذكر الضباع وأراد يعني أن هذا المريخ أو هذا الضبع الذكر يعني متلفخ لرجعه بنجاسته أو بالطير، فينظر فإذا هو جديد متلفخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال بعض المفسرين ثمرة الآية الدلالة على وجود النصيحة في الدين لا سيما للأقارب، فإن من كان أقرب فهو أهم. وإليك إبراهيم عليه السلام اختص أباه بالتركيز على دعوة بناء التوحيد، وقال تعالى وأنذر عبدي ورثك الأقربين، وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وقضية وزيد وكانوا معه في الدار فأمنوا وسبقوا في الإسلام، ثم بسائر قريش، ثم بالعرب، ثم بالمواليد، وبدأ إبراهيم بأبيه ثم بقومه. لذلك الواحد هنا في هذه النظرة وبدأ بأبيه أولا ثم ذلك نفذ قومه من عبدة الكواكب. وتدل هذه الآية على أن النصيحة في الدين والذم والتوبيخ لأجله ليس من العقوق تمريره، هكذا في التهليل. النصيحة في الدين وإنكار الشرك مثلا على الأبي إن كان كافرا هذا ليس من العقوق، لأن إبراهيم عليه السلام أبعد الناس من الشرك من العقوق، وهو هنا قد أغلظ على أبيه الإنكار في صورة الشرك بقوله إني أراك وقومك في ضلال مبين، لأنكم يعني ارتضيتم باتخاذ الأصنام سالما. فالإنكار في الدين والذم والتوبيخ من أجل التوحيد والطاعة ليس من العقوق، فما منفاه الهجرة. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي نقنعه على حقائقهما ونبصره في دلالتهما على شؤونه عز وجل من حيث إنهما أي سماوات الأرض بما فيهما مرهبان مملكان له تعالى. هذا هو من هذه مملكة الله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض والله ملك ومالك كل من في السماوات ومن في الأرض. قوله تعالى ملكوت، الملكوت مصدر على جنة المبالغة كالرهبوت والجبروت، ومعنى الملكوت يعني هذا اللفظ يستعمل في الملك لكن بالذات يخص به الملك العظيم لأنه نوع من المبالغة في المصدر النفسي. فالملكوت أي الملك العظيم لله عز وجل والسلطان القاهر. وقيل ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما أيضا. وليكون من الموقنين عطف على علة محذوفة لم تقطع بعينها إشعارا لأن تلك الإراءة فوائد ذمة من جملتها ما يذكر. وليكون من الموقنين يعني كأن الله تعالى يقول وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لعلة عظيمة وفوائد عظيمة منها وليكون من الموقنين، فدل على قوله تعالى وليكون من المسلمين العطف هذا دل على ان في عله اخرى لم تنكر في الايه، واضح ان الفوائد من ذلك اكثر بكثير لكن منها وليكون من المسلمين. قال المهايمي في الايه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ليعلم ان شيئا من روحانيات الافلاك والكواكب والمسائل والشياطين لا يصلح للالهيه، يعني كان يتدبر في مخلوقات الله عز وجل في السماوات والارض على اثبات انواعها فيرى ويعلم ويوقن ان كل منها فيه من الصفات ما يجعله غير صالح ان يتخذ الها سواء كانت الافلاك او الكواكب او المسالك او التوحيد. وليكون من الموقنين اي بالتوحيد وللاستدلال بالادله الكثيره، لان كثره الادله يزيد اليقين. نعم. وقيل ليكون من الموقنين بالتوحيد فعلنا ما فعلنا من الإراءة والتفصيل في آيات السماوات والأرض. قال الرجل وهنا دقيقة عقلية وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة، ويعني نور الله تعالى الذي ينزل التوحيد والذي يزيد اليقين بالخلق مستمر وموجود، والأصل أن كل البشر معرضون لهذا النور حتى يعني ينفخ اليقين في قلوبهم، لكن المشكلة أن الأرواح البشرية لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب. فالقلب الذي لا يدرك نور التوحيد ونور الله سبحانه وتعالى يعني يكون عنده اليقين هذا ليس بسبب أن أنوار الله عز وجل غير مشرفة على هذه القلوب ولا هذه الوجوه، هي موجودة لكن هناك حجب يحول بين وقلها في بعض القلوب والعياذ بالله. فإذا هناك حجب أو حجاب على قلوب من لا يؤمنون هي الذي تحول بين وصول نور الله الى قلوبهم. ما هو هذا الحجاب؟ هذا الحجاب هو كما يقول هنا ليس الا الاستغاله بغير الله عز وجل. كل ما يغلق عن الله فهو حجاب دون وصول هذه الانوار الى قلبك. فاذا كان الامر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب يحصل هذا التجلي. كلما يعني كثف الحجاب وغلظ كلما لم يعني كانت الشيء المعتم الذي لا يسمح بنفاذ النور، واضح. وكذلك كلما رفع هذا الحجاب كلما كان أكبر إقامة على أن يتصل بهذا النوع. إذا غضب في الحجب حالت دون وصول هذه الأنوار إلى القلوب. فبقدر ما يزول الحجاب يحصل التجلي. فقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتتخذ أصناما آلهة هو يشير لهذا المعنى، وهو تخفيف الاشتغال بغير الله عز وجل والعبادة بغير الله. فالاشتغال بعبادة غير الله حجاب يحول دون وصول نور الإيمان واليقين إلى القلب. فكل ما سوى الله تعالى فهو حجاب عن الله تعالى. فلما زال ذلك الحجاب لا جرم فجلى له ملكوت السماوات بالتمام. فقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات معناه وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له نور تجلي جلال الله تعالى. فكان قوله تعالى وكذلك منشأ لهذه الفائدة الشريفة الروحانية. قال الرازي أيضا اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل. اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل. تزول الشبهة أولا ثم يحصل التأمل والتأمل يؤدي إلى اليقين. ولهذا المعنى لا يوقف علم الله تعالى بكونه يقينا. لماذا؟ لأن علم الله غير مسبوق بشبهة. فلا يوقف علم الله بأنه يقين، لكن يقين يثبت بشبهة يشبه تأمل ثم يصل الإنسان لليقين. واضح؟ فلذلك يوقف علم الله بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بشبهة، وأيضا لأن علم الله عز وجل غير مستفاد من الفكر والتأمل بل هو صفة من صفاته جل وعلا. واعلم أن الإنسان في أول ما يستدل به إنه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض الوجوه. فإذا كثرت الدلائل توافقت وتطابقت صارت سببا لحصول اليقين. لماذا؟ لأنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل كل دليل نتعلمه ونتفكر فيه ونتذكر فإنه يوجب في القلب نوع تأثيره ويقوى اليقين به في القلب. فلا حبال القوة تتزايد حتى تنتهي إلى الجزم والدرجة العليا من درجات العلم وهي يعني اليقين. إن غير ذلك عن طريق الإيه التفكر وعن طريق الإيه التعلم والنظر. فكلما زادت الأدلة كلما زاد اليقين. فإذا العلم لا يستوجب كلهم في العلم وإنما الناس يتفاوتون بإيه بحسب قوة اليقين في قلوبهم. كذلك كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة. يعني كثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة بكل أنواعها على المدلول الواحد جاري مجرى تكرار الشرط الواحد. فكما أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد الذي لا يزول عن القلب كذلك كثرة توريد الأدلة إيراد الأدلة على القلب والعلم والبراهين فإنه على مدلول واحد فإنه يقوي هذا العلم وهذا اليقين. يقول أيضا إن القلب عند الاستدلال البداية كان مظلما جدا فإذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر الصفات الحاصلة في القلب. فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة. نور الدليل الأول مع ظلمة إيه؟ الكبهة قبل هذا ورود الدليل. فإذا حصل الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى فيصير الإشراق واللمعان أتم. وكما أن الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر فهو الصبح كذلك الاستدلال الأول يكون كالصبح. يعني يكون فيه بداية طلوع الفجر ظهور الفجر يكون النور يبدأ بالظهور أولا ثم يقوى ثم يقوى وفي البداية يكون مختلفا بظلمة. كلما تورد النور كلما اقتربت الشمس وارتفعت فكذلك يقوى النور. ثم كما أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من شمس الرأس فإذا وصلت إلى شمس الرأس حصل النور الثاني. فكذلك العبد كلما كان تدبره في مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى. إلا أن الفرق بين شمس العلم شمس العلم هو شمس الإيه؟ الأدلة التي تؤدي إلى اليقين شمس الأدلة التي هو الاستدلال والبراهين. الفرق بين شمس العلم وشمس العالم شمس الذي نراها تشرق الصباح ما الفرق بينهما؟ إلا أن الفرق بين شمس العلم وشمس العالم أن شمس العالم الجسماني لها في الاتقاء والتصاعد حي حد معين لا يمكن أن يزاد عليه في التعود. الشمس قامت تنتقل إلى الزوال تبقى في كبد السماء ثم تزول الى ان تغرب عن ذلك تصل الكمال ثم تزول. واضح؟ هذا في شمس العالم الجسماني العالم النفسي. اما العالم اما شمس المعرفه وشمس العقل وشمس التوحيد فلا نهايه لتصاعدها ولا غايه من زيادها. كلما زاد اليقين وزاد كلما زاد الادله يرتفع الايمان وزاد اليقين وهكذا. وهذا هو اللي بيكون حقيقه الفرق الحقيقه بين مراتب الناس في التوفيق وقوه اليقين. بسبب كثره الادله كثره التدبر والتفكر فيظل اليقين يزداد وشمس المعرفه وشمس العلم وشمس التوحيد تزداد اشراقا ولمعان ونورا في الخلق بلا نهايه. بعكس شمس الدنيا فانها لا حد اقصى اذا وصلت اليه تبدا بالافول وفي الغروب الانطواء لحياه الغروب. لكن كم المعرفه لا يقرا عليها ذلك النقصان بل كلما زادت الادله كلما قوي اليقين في القلب. ولذلك يخطط خط الله العلماء على من عداه بسبب هذا هذه الميزه. اي نعم. واما نعم يكون فقوله وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض نري يعني اشار الى نقول عن ايه الترقي في ايمان ابراهيم وفي علم ابراهيم وفي يقين ابراهيم. نري كان هنا الادب الايه؟ الملك المبارك نري ابراهيم معناها عمليه مستمره دائما يتامل دائما يفتح الله عليه ويطلق عليه على قلبه انوار اكثر من ذلك. اشار الى مراتب الدلائل والبينات يترقى فيها واحدا بعد واحد. وليكون من الموقنين هذه اشاره الى درجات انوار التجلي وطروق فمس المعرفه والتوحيد. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الايه اولا ذكر ان ابراهيم عليه السلام افضل عباده الاصنام وانكر اولا على ابيه. قال ابراهيم لابيه آذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. ومن مرحله اخرى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المنكرين. ذكر هذه القراءه مزملكا ثم فصلها في الايه الثالثه. فقال عز وجل فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين. لما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. لما راى يعني ابراهيم عليه الصلاه والسلام الملكوت وايقن ان شيئا من هذا الملكوت المخلوقات في السماوات وفي الارض لا يصلح للالهيه اراد الرد على قومه باعتقاد الهيتها لخفتها ان هذه المخلوقات خفيفه باعتبار اعتقادها خفيفه لانها مفتقره في افعالها الى اجسام لها جماعة الأفول وإن كانت علوية. وثبت اعتقاد إلهية تلك الأجساد كما تقول إن شاء الله كما رد عليهم اعتقاد إلهية الأصنام فلتظهر ظهور الكواكب التي كانوا يعبدونها. ومن جملة فهذه الآية بيان لكيفية استدلاله عليه الصلاة والسلام وكيف وصل إبراهيم عليه السلام إلى رتبة اللقان. معنى جن عليه الليل كلمة لفظ جنة دايما بنستعمل فيما يتصف الجنة الجنة من كثرة الليل الخضرة التي فيها تذكر ما وراءها الجميل لأنه يكتب في لفظ ربه بالمجنون لأنه عقله يغطى. وكذلك جن عليه الليل يعني ستره بظلامه. والكون قيل الزهرة وقيل المستوي أو المسطرة. والكوكب من حيث اللغه هو النجم. راى كوكبا هذا الكوكب لغه من ناحيه اللغه هو النجم. وان كان طبعا العلوم الحديثه تتفرق بين الكوكب وبين النجم. قال الجليلي في كتاب القابوس وكونه علما بالغلبه على الزهره غير معتد به وانما هي الكوكبه يعني العلم الذي اذا استعمل يدل على الزهره فهو كلمه الكوكبه. قال المخزريون كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال. الناس اللي دايما يحاولوا أن يغيروا من الإسلام دين ضد العقل والإسلام العقل العقل ضد العقل وميزة الإسلام الأولى هي أنه دائما يندمنا ويحسنا ويحرضنا كان يوجب علينا التفكير التفكر وإعمال العقل في آيات الله سبحانه وتعالى ليس مجرد يعني مائلة إنما هو فريضة وفريضة الصلاة وقد ترون هذا المعنى مرارا. ودليله من يذكر لنا الدليل دليل من حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت يعني أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت نعم. قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ناريني أتعبد لربي. قالت والله إني أحب كرهك وأحب ما يكرهك. فقام صلى الله عليه وسلم الظهر وصلى فأخذ يبكي في صلاته حتى بل لحيته وظل يبكي حتى بل حجره ثم يبكي حتى بل أكثر حتى بل الأرض من كثرة دموعه إلى أن جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فلما رآه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فتأمل قوله عليه السلام في صدره الثلاث لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها. هذا يفيد تحريم من قرأها ولم يتفكر فيها. وبالتالي يعني وجوب الايه؟ التفكر والتفكر. فالاسلام دائما افلا يتفكرون افلا يتفكرون افلا يعقلون. بالعكس الاسلام هو دين العقل، لكن الاسلام يضع العقل في موضعه الصحيح. اي نعم. فهنا نموذج من نماذج الشيخ ابراهيم عليه السلام يشجع قومه على اعماله وقوله والتدبر والنظر وليس ذلك. وعرفهم ابراهيم عليه السلام ان النظر الصحيح يؤدي إلى أن شيئا من هذه المعبودات لا يصلح أن يكون إلها لقيام دليل الحدوث فيها، قيام دليل الحدوث أما طارئة فيها، وأن وراءها محدثا أحدثها وطامعا صنعها ومدبرا دبر صنعها وأصولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها. فقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي، فنذكر في بعض الأمور اختلاف في تفسير بعض العلماء قال هذا ربي على سبيل المستثنى انكار، يعني يقول هذا ربي يعني هل يصلح هذا ان يكون ربي؟ واضح. وان كان الاقرب الله تعالى اعلم ان ابراهيم عليه السلام كان يتنزل مع خصومه، يتنزل يعني يتدرج بهم ويرخي العنان معهم في المناظره اظهارا للموافقه لهم فيلزمهم بعد ذلك ايه الحجه. وهذا اسلوب في المناظره معروف في يعني علم الجدل. هذا ربي إرخاء للعنان معهم لإظهار موافقته لهم أولا، يعني أنا وصلت أن هذا ربي، هذا كوكب ربي، وهو ينتظر بعد ذلك ما سيكون. ثم أقر قولهم بالاستدلال لأنه أقرب لرجوع الخصم بعدما يوافقه ثم يكفل هذا البلاغ. قال ابن مختلف قول إبراهيم ذلك هو قول من ينطق خصمه مع علمه لأنه مكتب، لأن صاحب الحق لا يضره أن يتنزل مع الخصم ويعني إيه يتواضع ويعمله إيه بقدر عقله حتى يعني يجلبه مع ذلك إلى الحق. لا يضر شيء، وهذا له نظائر القرآن الكريم مثل قوله تعالى في سورة سبأ وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل أنت لما تقول للذي تناظره مشرك أو كافر تناظره وتقول له وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تقدم خصمه وتقول الحق لن يعني مع واحد منا، فإما نحن أو أنتم على هدى أو في ضلال مبين. فهل معنى ذلك أنك تسوي الحق بالباطل؟ لا، هذا نوع من التنزل والتنقص من الحق، لأن هذا يكون أقرب إلى رجوع عن الباطل الذي هو عليه. وهذا نوع نظائر أخرى في القرآن مثلا قول الشاهد، قول الشاهد في سورة يوسف عليه السلام وشاهد شاهد من أهلها بدأ بما فيه اتهام يوسف عليه السلام إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. احتمال الثاني بعد ذلك، هذا التأخير لا يضر لأن لن يغير من حقيقة الشيء، لكن هو بيبدأ بما هو أقرب إلى أسماع خصمه وطلبه. إن كان قميصه قد من دور فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من قبل أو بعدين من قبل، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كذلك تتوارى المؤمن مؤمن آل فرعون حينما يعني ناظر قومه او يعني ظهر بقوله الحق يا قومي لكم الملك اليوم وظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله الا انا. وان يكن كاذبا فعليه هو احتمال حاجه مثل هي كاذب صادق، لكن بدا به باحتمال الاقرب لهواه كنوع ايضا من التنصر به، فهذا الاحتمال من هذا لم يضر موسى عليه السلام. فإياك كاذب وإياك كاذبا يعني وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم ونستخدم ما هو أقرب إلى هواه وهذا لا يضر الحق أن يحكم مثل هذا التنزل مع الخصم فهذا نوع من الإنصاف بالخصم تألقا له ما عين أن خصمه مبطل يحكي قوله كما هو حتى يبين أنه غير متعطل من الهائل لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغف ثم يشر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة يقول تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي طبعا إبراهيم عليه السلام مش أول مرة يرى إن في كوكب يأكل بالليل واضح يعني ما هيش حاجة جديدة عليه فده يعد أكل إن إبراهيم عليه السلام كان إيه كان مناظرا ولم يكن ناظرا إبراهيم لم يكن ناظرا لنفسه لكنه كان مناظرا فكان يتنزل فقط يعني هذا الكلام مش معناه إبراهيم كان هذا بعض الناس ويقولون هذا الأمر الفعل السريع لإبراهيم لأن إبراهيم بيترقى الآن في تحت للتوحيد هذا شيء سريع جدا هناك كما سيبين ذلك التفسير إن شاء الله تعالى لا يليق أبدا بنسبة الفكر إلى النبي من الأنبياء أبدا مستحيل إن إبراهيم الأول إن الكلام مثلا كان بيملك ف يعني لما رأى الباب حمر بعدها قال هذا ربي وكن على الحقيقة ثم بعد ذلك لما رأى أثل قال لأن الذين ربي لأسلمنا القوم الضليل ثم نظر ذلك يعني القمر مستد كمل صحيح هذا لا يمكن ان يصدق في حق المريض عليه السلام كما تنادي الادله على ذلك ان شاء الله تعالى فقولوا فلما اكل اي غار قال لا احب الاكلين يعني لا احب عباده من كان كذلك فان الاكل دناءه تناهي الالهيه بل تمنع من الميل الى صاحبها فضلا عن اتخاذه إلها أو معبودا فضلا عما يفتقر إليه واضح فمعنى ذلك أن هناك من يصرف أمر هذا الكوكب ويدبره وأنه قاطع لناموسه ولسننه فلما أصل قال لا أحب الآخرين إشارة إلى إيثار حب الناس سبحانه وتعالى الذي لا يأخذ ولا يهيم عنك ولا يشاركه عن حب من عداء من أي كان من المخلوقين ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد أحمد عزمك إذا فإنك ميت وأحمد من شئت فإنك مكرم هل الله سبحانه وتعالى يفارقك؟ الله سبحانه وتعالى معك في الدنيا الله معك في القبر الله معك في البرزخ ومعك أيضا في الآخرة لا يفارقك يعني اظهر بمحبة الله لأن الله لا يغيب أبدا عنك فهذه الإشارة من حرف الكثير هذا المعنى ان الانسان لا يؤثر اولا محبه غير الله على الله عز وجل قال لا احب الاكلين فالذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده فلما راى القمر بازغا يعني قارعا مبتدرا الضوئي قال هذا ربي اي من عن اسلوب المتحدث وهو انه نوع من النطقه للحكم والتدرج مع الحكم وتاليف قلبه فلما اكل هو الآن يوريهم يعني ويشرح لهم درسا عمليا في كيفية التفكر والتوصل إلى حقائق التوحيد ونقصان عبادة غير الله عز وجل فلما أكل قال انظر أن هذه المرحلة الثانية المرة الأولى أكيد قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين المرحلة الثانية هذا في الدليل الأول أما أتاهم في الدليل الثاني اشتد بالمشيئ في الكلام درجة أخرى فقال لم يكن لئن لم يهديني ربي على نفسه هو لا كلنا من القوم الضالين اقصد في المرحله الاولى قال لا احب الاكلين فقط لا احب الاكلين المرحله الثانيه ترقى درجه اعلى فقال لئن لم يهديني ربي لا كلنا من القوم الضالين كانه ينبههم الى ان هذا ضلال وان نهاهم عليه ضلال فان ما رايته لا يليق بالالهيه لدناءته لنحوه فقد وحي هذا القمر ايضا وغار واكل قال ابن مخري وفيه تنبيه لقومه على ان من اتخذ القمر الها وهو نظير الكواكب في الاكل فهو ضال وان الهدايه الى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه فان لم يهديني ربي اشار الى ان من طلب الهدايه يطلب فليكونها من الله فاستهدوني اهلكم يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم فاستهدوني اهلكم أيضا وأيضا التعريض بضلاله ثانيا أصرح وأقوى من قويه أولا لا أحب الآخرين، وإنما ترقى إلى ذلك لأن الخصوم قد أقامت عليه بالاستدلال الأول حجة فأمنوا بالخطف في معتقده. يعني في أول مرة لما قال لا أحب الآخرين بدأوا يعني احتمال الخطف في الآلهة بدأ يطرح على خروجه، إن هذه الآلهة ابتداء كثر هذا الحل أو اقتراحه بأن إيه؟ إن هذه الآلهة قابلة للإنسان يتفكر في يعني في بطلان رسالتها، ففتحوا الباب أولا ثم اشتدوا في الكلام ثانيا. فأولا أمنوا بالخطف في معتقدين ويكون الكلام في غاية اللغة، يعني قال لا أحب الآخرين وهم حيتفكر نحن أيضا نجد أننا نحب الآخرين. ولو قيل هذا في الأول كان عنهم كانوا ينكرون، لو من أول مرة قال لهم لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين ربما نكروا ولا يبغون إلى الاستفتاء. فما عرض صلوات الله عليه لأنه في ضلالة إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود واستماعهم إلى آخره. والدليل على ذلك أنه ترقى في النوبة الثالثة إلى التقريع بالبراءة منهم، والتقريع لأنهم على شرك حين تم قيام الحجة وتبلغ الحق وبلغ من الظهور غاية المقصود، كما قال تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. المرة الأولى قال عن نفسي لا أحب الآخرين، المرة الثانية لئن لم يهديني ربي لأكونن من قوم الضالين، المرة الثالثة قامت الحجة تماما. فلذلك قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وطبعا هو نفس الأسلوب، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي وذكر اسم الإشارة، لم يقل هذه ربي إنما قال هذا ربي لأن الخبر مذكر، لأن الخبر ولفظ ربي مذكر، أو لأنه أراد هذا ربي يعني هذا الطالع ربي، هذا الطالع ربي، أو هذا الذي أراه ربي، أو أنه قال هذا ربي ولم يقل هذه ربي لزيادة الرب عن سبب التأنيث ليستدرجه، لأنه لو حقر لوجه ما كان سببا لعدم إبغائه، فلذلك قال هذا ربي ولم يقل هذه ربي، فلم يؤنثه لئلا يعارض عظمته نقص الألوهة ولو غير حقيقة حقيقية، وهي وإن كانت في الواقع لم يأتي بها رغبة لأنه خطب بذلك مساعدة الخصم أولا. هذا ربي هذا أكبر، أي أكبر الكوافه جرما وأعظمها قوة، فهو أولى بالإلهية أكبر من كل من سبقها من القمر ومن غير من الكوافه. واضح. وفيه تأكيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من إظهار النطقة مع إشارة خفية إلى فساد دينهم من جهة أخرى لبيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر، هذا أكبر معنى أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر. فلما أكلت الشمس قال طابعا بالحق يا حول إني بريء مما تشركون، يعني من الأجرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى أو بريء من إشراككم. ثم قال عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إني وجهت وجهي أي وجه قلبي وروحي في المحبة والعبادة، بل جعلته مسلما للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الأديان الباطلة والعقائد الزائغة، وما أنا من المشركين. توسع المفسرون هنا في الكلام على قوله عليه السلام هذا ربي، فمن قائل لأن المتكلم بها آزر، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني آزر قال هذا ربي أول ما رأى كوكب، فإبراهيم رد عليه فقال له لما أفاد قال لا إبراهيم لا لا أحب الآخرين، فلما رأى كوكبا قال يعني آزر هذا ربي، فلما أفاد قال يعني إبراهيم لا أحب الآخرين، وهكذا أن الذي يقول هذا ربي هو آزر والذي يرد عليه هو إبراهيم عليه السلام. وقيل إنه إبراهيم الذي كان يقول هذا إبراهيم عليه السلام، لكن الذي قال إنه إبراهيم لم يذكر، بل قال إنه إبراهيم في حالة كفورية ليس في حالة التكليف، لأنه مش ممكن أبدا يتصور نبي يقع في الشرك والعياذ بالله، الأنبياء معصومون من المعاصي، فكيف لا يعصمون من الشرك؟ فلذلك من قال إنه إبراهيم قال إنه إبراهيم في حال الطفولية قبل استحكام النظر في معرفة الله تعالى بقوله لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقيل بل الذي قال هذا ربه إبراهيم عليه السلام، وليس هو طفل إنما بعد بلوغه وبعد تكريمه بالرسالة، إلا أنه أراد الاستفهام الإنكاري توبيخا لقومه فحدث الهمزة ومثله كثير. يعني أصلها إيه؟ هذا ربي، هذا ربي أن يكون ربي، فيكون إيه؟ تحدث همزة الاستفهام، والاستفهام ليس حقيقة إنما إنكاري يستنجد. هذا يصح أن يكون ربي، أهذا ربي، يصح هذا ربي، هذا ما هو الرسالة والمقصود. فمن قال إنه إبراهيم عليه السلام بعد بلوغه وبعد تكريمه بالرسالة أراد أنه إنسان إنكاري توبيخا لقومه، فحاجة الهمزة، وهذا معروف كثير في لغة العرب. وقيل على إضمار القول، لأن يعني إبراهيم عليه السلام قال لكن على إضمار القول، يعني إيه؟ فلما أفل قال هذا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، يوم إضمار القول يعني قال إبراهيم يقولون هذا ربي، يقدر كلمة إيه؟ يقولون هذا ربي، وإضمار القول كثير. والخير هذا ربي يعني في زعمكم واعتقادكم، هذا ربي فيما تزعمون. وقيل الإخبار على سبيل الاستهزاء، هذا ربي يستهزئ من هذه الأرباب. والقصد في كل هذه الأخبار كما تلاحظون هو تنزيه مقامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن الشك والحيرة واعتقاد ربوبية ذلك لمنافاته العظمى، فالأشياء معصومون من أن يقعوا في ذلك. على أي حال أقرب أن القاسم يقول هذا مسلم بلا ريب وهو عصمة الأنبياء، ولكن الأوجه من جميع ذلك كله ما أكتفناه أولا من أن قوله هذا ربي من باب استعمال النطقة مع الخصوم على سبيل الوضع، وهو فوق مقدمة في الدليل لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره، حينما السبيل يسوق مقدمة في الدليل هو نفسه لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وبالمناسبة يعني هذا الأسلوب هو الذي يوقع كثير من الناس في أنهم ينسبون لسياق الإسلام الإسلامية ما لا هو لا يأكل بها، لكن هم يأتون لسياق كلام كبير يكون طويل يكون بسياق الإسلام، فيقطعون من منتصف الكلام قطعة وينسبونها لسياق الإسلام، وكل سياق الإسلام ربما يكون يستعمل نفس هذا الأسلوب الذي نتكلم عليه الآن، وهو انه يتنزل مع الخط بالزام الجمع ويذكر في مقدمه الدليل شيئا هو لا يعتقده بل يعتقده مطلقا، لكنه يتضمن في ابطال هذا المذهب الذي يتخذه الخط. نعم، نعود بهذه العباره. الاوجه من جميع ذلك هو ان قوله هذا ربي من باب استعمال المنطقه مع الخطوب على سبيل الوضع، وهو اي الوضع فوق مقدمة في الدليل لا يعتقدها أي المناظر لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وقد اقتصر ابن مختلف على هذا الوجه الكبير، قال الناظر بالاتفاق وذلك متعين. لماذا متعين؟ يقول ورد في الحديث الوارد في الشفاعة حديث رواه البخاري أنهم يأتون إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيلتمسون منه الشفاعة، فيقول نفسي ويذكر في ذاته الثلاث، فيقول نفسه لا ما هي صفات الثلاث، يعني معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام يتذكر في ذلك الوقت أعظم ما صدر منه من الذنوب، هي ليست ذنوبا لكن هي بالنسبة لمقامه يعني من باقي يعني حسنات الأمراض في الأجل المقربين، واضح؟ فإبراهيم عليه السلام الآن يستحضر إيه؟ أبشع شيء عمله في نظره ويستحل ما نصحه تعالى بسبب هذه الثلاث كذبات، هل هي كذبة حقيقة؟ الثلاث الأجهزة تعريض ورسم لذلك، ولذلك حينما ينفذ الأمة منه الشفاعة يقول نفسي ويذكر كذباته الثلاث ويقول نفس لها ما هي كذبات الثلاث؟ قوله بسارة إنها أخته، وإنما معنى أنها أختي في الإسلام، وقوله إنه سخيف، قال إني سخيف، وإنما أنا همه بقوله وبكفهم، والمؤمن يسلمه ذلك. وقوله بل فعله كبيرهم. وقد ذكرت فيه وجوه من التعريف، فإذا عد صلوات الله وسلامه على نفسه عليه، يعني هذه عد على نفسه هذه الكلمات محصورة في هذه الثلاث الباب، هذه لو فيه ذنب أعظم أيها أعظم، يعني لو كان كان إبراهيم كان بيقول على الكواكب هذا ربي بالحق وبالصدق وهو مكلف، لكن هذا يكون أعظم من هذا التعريف في المواضع الثلاث. وفلما لم يذكره كان على أنه لم يكن يعني يذكر منه ليذكر منه على الحقيقة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ف يعني إذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع العلم بأنه غير مراقب بها، دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه، هذه أعظم ذنب بنظره صدر منه. فلو كان الأمر على ما يقال من أن هذا الكلام محكي عنه على أنه نظره لنفسه، لكان أولى أن يعده ويعني أعظم مما ذكرناه، لأنه حينئذ يكون شكا بل جزما على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك. المقام، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، أن إبراهيم كان ينظر لنفسه. واختار ابن جرير مستدلا عليه بقوله لئن لم يهدني ربي، وقال محمد ابن إسحاق قال ذلك حين خرج من الطرف الذي ولدته فيه أمه حين تفوتت عليه ابن بروج ابن كنعان، لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه، فأمر بقتل الغلمان يومئذ. فلما حملت أم إبراهيم ريف وحان وضعها ذهبت إلى سرق غادر الفلدة فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك، وذكر أشياء من خوارق الأعجاب كما ذكر غيره من المفسرين. ثم قال ابن كثير رحمه الله والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأه في عبادة الأصنام الأرضية، بدأ بالأصنام الأرضية. قال إبراهيم لأبيه آجر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك قومك في ضلال مبين. ما هي الأصنام الأرضية؟ الأصنام الأرضية عملوها على صورة الملائكة السماوية ليدفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه من المقام. يعني انظر الى فلسفه هؤلاء القوم، قالوا نحن احسن من ان نعبد الله مباشره، نحن احسن من ان نعبد الله مباشره. ف يعني نحن نتوكل الى الله بعباده الملائكه، نحن نتوكل الى الله سبحانه وتعالى بعباده الملائكه، وهذه الملائكه لاننا لا نراها وليست معنا، نحن محتاجين الى ان نجسدها امامنا في صوره مجسده ونعبدها باعتبارها صور لهذه الملائكه. يقول تبين خطاهم في عباده الاصنام الارضيه التي هي على صوره الملائكه السماويه ليدفعوا لهم الى الخالق العظيم الذي هم عند انفسهم احقر من ان يعبدوه، وانما يتوكلون اليه بعباده ملائكته ليدفعوا لهم عنده في الرزق وغير ذلك مما يحتاجون اليه. وبين بهذا المقام خطاهم وضعوا لهم في عباده الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة، وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية، فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تجيب عنه ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي هرم من الأجرام خلقه الله مديرا لما له في ذلك من الحكم العظيم. وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينها وبين المغرب حتى تغيب عن الصارفين، ثم تبدو في الليلة الفاضلة على هذا الجنوان، وهذه لا تصلح للإلهية. نذكر أن واضح من هذه المسيرة أن هناك من يدبر أمرها وهي مأمورة بذلك، لا تملك لنفسها شيء حتى إنها لا تغيب. ثم بين في القمر ما بين في النجم ثم الشمس كذلك، فلما انتفت الالهيه عن هذه الاجرام الثلاثه التي هي انور ما تقع عليه الافكار وتحقق ذلك بالدليل القاطع تبرأ من عبادتهن وموالاتهن واخبر بانه يعبد خالقهن ومسخرهن. ثم قال ابن تيميه: وكيف يجوز ان يكون ناظرا في هذا المقام؟ ابراهيم كان مناظرا لم يكن ناظرا. يقول ابن تيميه: وكيف يجوز ان يكون يعني ابراهيم ناظرا يعني نفسه في هذا المقام؟ وهو الذي قال الله في حقه: ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. يعني قبل ان يقابل اباه كان الله قد اتاه رشده. وقال تعالى: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني هذا نفسي مطلق لم يكن في لحظه من اللحظات من المشركين. هذا نفسي مطلق لفروع اي نوع من الشرك على ابراهيم عليه السلام. ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اذ اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. وقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: كل مولود يولد على الفطره. يعني كان هذا في كل مولود حتى العود حتى النصراني حتى البولي وحتى اذر ابي ابراهيم عليه السلام ولد على الفطره. ثم الاصل والتوحيد والشرك طارئ لا كما يصور بعض المتجرين في هذا الزمان ان التوحيد طارئ على الشرك. لان الاصل في الانسان كان مشرك ثم ترقى اكتشاف التوحيد الى ان اخترع هو التوحيد في النهايه. واضح بل القانون بالوثنيين المشركين والخلفاء المصريين يعني وبلا استحياء يفتخرون ان نحن الفراعنه الذين اخترعنا التوحيد. وتوحيد ايه؟ توحيد زي النصارى لما عملوا نفرتيتي عملت شركه الهه دي الشمس اتون ومش عارف المهم ثلاث الهه وحدوها في اله واحد كما يفعل النصارى. فهذا هو توحيد اخناتون والعياذ بالله. ويسخرون هؤلاء المشركين من الفراعنه لعنهم الله. واضح الاصل هو التوحيد ثم الشرك ظاهره طارئه على التوحيد. واضح كل مولود يولد على الفطره يعني عند الاستعداد والتهيؤ اذا خلع عن مؤثرات البيئه ان يعني يعترف بالتوحيد بالفطره دون اي مؤثر. يعني افترض بعض العلماء قال لو انك اتيت لمولود من ساعه ما يولد حبست في مكان واضح وغنى في هذا المكان يعني موفر له غذاء مثل والطعام حتى يبقى حيا الى ان سب وهلك لنطق بان لا اله الا الله بالفطره بالفطره. ولذلك يعني نحن قررنا هذا الكلام مرارا يعني ان اقوى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى حتى لا يولد الا بعض الشباب انفسهم ونسمع كلام الناس المضلين الذين يقولون يعني ينبغي الانسان يبدا بالشك اولا ثم بعد ذلك يترفع. لا الشك هذا مرض وبلاء وشرف. وما ادراك ما خدمك لما تشتغل الشك تكون صادق في الشك ولا ان تغفل عن نفسك تكون طيب شكك وهدفت من عندك من الايمان ونزلت لمستوى الشك. هل ان الله قبض روحك في هذا البيت فكيف تكون قاتلته؟ الشك ايه؟ الشك ده مرض ولا لا؟ فاذا كان الله سبحانه وتعالى اعطاك الفطره وهذا هو الدليل اقوى دليل ان كل واحد منا يحس بوجود الله عز وجل وبربوبيه الله عز وجل بالفطره بالفطره ان هو من المفطور على هذا المجبور على هذه يعني على التوحيد وهو الاقرار والاقرار بالله سبحانه وتعالى. كل مولود يولد على الفطره مهيئ لقبول التوحيد. لكن الذي يحصل هو ان البيئه من حول هذا الصدق هي التي تحرفه الى الشرك فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجدانه. هذا البيئه بسبب ايه؟ ان بتصب الشطر هؤلاء الاطفال الابرياء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: اني تركت عبادي حنفاء. حنفاء ما معنى حنفاء؟ جمع خليل. والخليل قلنا هو المائل لما تقول الولد المسلم مخوفا يقول ايه في رجله حنف حنف واضح. فمعنى الحديث يعني المائل مائل عن ايه؟ مائل عن الاديان الى الاسلام مائل عن الاديان الباطله وهاجر لها ومتجه الى الاسلام والتوحيد. اي نعم اني تركت عبادي حنفاء. ثم قال تعالى في الحديث ثم انهم اتاكم الشياطين اجزى لكم هي الشياطين التي حرفتهم عن التوحيد. وقال قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كيف بتبديل؟ لا تبديل لخلق الله، لا تبدله خلق الله ولا تثبت فطرة الناس التي على التوحيد. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فمعناه على أحد القولين هو فطرة الله الذي فطر الناس عليها. فإذا كان يعني هذا في حق كائن الخليفة كل المخلوقين من البشر يولدون على الفطرة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسلية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد انه كان في هذا المقام مناظرا لقوله فيما كانوا فيه من الشيء لا ناظرة، قوله تعالى وحاجه قومه، وحاجه قومه اللي كانت محاجه ومناظره ولم يكن نظرا لنفسه. وان من جود هذا المبحث الجليل وبين ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان مناظرا لقومه العلامه الزهرقاني في كتابه الليل والنحل، ونحن نسوقه عنه تأييدا لهذا البحث المهم وتعرفا بمعتقد قوله وما دفعهم اليه لما فيه من الفوائد. فكان الكلام يعني رغم قوله لكن ينطبق عليه قول القائل وما محاسن شيء كله حسن، ما محاسن شيء كله حسن. فلذلك نذكر الكلام على قوله عظم الكريم الجديد. يقول الامام الشهراني رحمه الله تعالى في ترجمه اصحاب الهياكل والاشخاص، هؤلاء من شرف الطبيعة وهم المتعصبون للروحانيين، وقد أدرجنا مقالتهم في المناظرات جملة ونذكرها هنا تفصيلا. فاعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أنه لا بد للإنسان من متوسط ولا بد للمتوسط من أن يرى فيتوجه إليه ويتقرب به ويستفاد منه، فتبعوا من الهياكل التي هي السيارات السبعة، فتعرفوا أولا بيوتها ومنازلها، وثانيا مطالعها ومغاربها، وثالثا اتصالاتها على أكمال المعتقد والمخالفة مرتبة على قضائها، ورابعا تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها، وخامسا تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمثال عليها، تعلموا الخواتيم وتعلموا العزائم والدعوات، وعينوا اليوم المحرج مثلا يوم السبت ورعوا فيه ساعته الأولى، وتخصموا بخاتمه المعمول على صورته وصفته ولدي كل ذات الخاصه به، ومخروا بذكوره الخاص، ودعوا بدعواته الخاصه، وسالوا حاجتهم منه، الحاجه التي تتبع عن الزحل من افعاله واثاره الخاصه به. يعني كل فجر عملت خط معين وله وقت معين، بعد ما عمل بقى حق متى يغرب ومتى يشرق وايه افضل ساعه ممكن يتجه فيها للدعاء، ولبسوا له خواتيم وملابس معينه وبخور معين في وقت معين، ويطلبوا منه شيء هو متخصص فيه. كذلك رفع الحاجة التي تختص بالمشترى في يومه وساعته وجميع الأدوات التي ذكرنا إليه، وكذلك سهر الحاجات إلى الكواكب وكانوا يسمونها أربابا آلهة، والله تعالى هو رب الأرباب، يعني هذا هو زعمهم أن الله رب الأرباب وإله الآلهة، ومنهم من جعل الشمس إله الآلهة ورب الأرباب، فكانوا يتقربون إلى الهياكل تقربا الى الروحانيات يعني الملائكه، ويتقربون الى الروحانيات اللي هي الملائكه تقربا الى الباري تعالى باعتقادهم بان لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فالهياكل اجسام الروحانيات، ونسبتها الى الروحانيات نسبه اجسادنا الى ارواحنا. يعني يقولوا يعني ايه هذه الهياكل اللي يتخذوها الصور او التماثيل او الهياكل التي يصنعونها من الحجاره اكثر الأرض هنا، بيقولوا إن دي علاقتها بالملائكة مثل علاقة أجسامنا بأرواحنا، فالأجسام هي هذه الصورة الموجودة الهياكل، والأرواح هي الملائكة، وفي ارتباط بين الهياكل وبين هذه الإيه؟ الأرواح، فربنا يعبدون الأرواح اللي هي الملائكة، يعبدون الهياكل لأن الهياكل تقربهم إلى الملائكة، ويعبدون الروحانيات اللي هي الملائكة لأنها بمعنى تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى عما يقولون. يقول فكانوا يتقربون الى الهياكل تقربا الى الروحانيات يعني الملائكه، ويتقربون إلى الروحانيات تقربا إلى الباري تعالى، باعتقاد بأن لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فلا يكل أبدان الروحانيات، ونسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا. فهم الأحياء الناطقون بحياة روحانية وهي أرباطها ومدبراتها تتصرف في أبداننا تدبيرا وتصريفا وتحريفا، كما يتقرب في أبداننا. ولا شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه، هذا كلامه. ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضى منهم العجب. وهذه الثلاثمات المذكورة في الكتب والسحر والكهانة والتختيم والتعليم والخواتيم والصور كلها من علومهم. هذا من يتعلق بأصحاب الهياكل. أما أصحاب الأشخاص فقالوا إذا كان لابد من متوسط يتوكل إليه وزفير يتشفع إليه، فالروحانيات وإن كانت هي الوسائل لكن إذا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن لم يتحقق القرب إليها إلا بهياكلها. ولكن الهياكل قد ترى في وقت ولا ترى في وقت، لأن لها ضلوعا وعقولا وظهورا بالليل وخفاء بالنهار، فلم يدخل لنا التقرب بها والتوجه إليها. فالهياكل هي الكواكب بالسحر، وهي الكواكب التي علاقة بينها وبين الملائكة، هي عبدون الكواكب جنات تقربها الملائكة والملائكة تقربها إلى الله. دول أصحاب الهياكل. أصحاب الأشخاص قالوا إن الهياكل ليست أمامنا يعني ليل نهار، تبعيد عنا أحيانا، هي الكواكب مثلا، فلازم نستخدم أشخاص في الأرض هنا أيضا. لابد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة خلف أعيننا، فنعكف عليها ونتوصل بها إلى الهياكل، فنتقرب بها إلى الروحانيات ونتقرب بالروحانيات إلى الله تعالى، فنعبده ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخذوا أصناما أشخاصا على مثال الهياكل السبعة، كل شخص في مقابلة هيكل، ورأوا في ذلك جوهر الهيكل، يعني الجوهر الخاص به، يعني مثلا هيكل معين أو كوكب معين كل ده من الحديد أو في مادة الحديد، فيصنعون هيكل في الأرض عنا من إيه؟ الشعر القمر يعني الممثل له إيه؟ بالنسبة إليه المجوهر يعني. وصوروه بصورته على الهيئة التي تصدر أفعاله عنه، ورأوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع الإضافات النجومية. من اتصال المحمود يؤثر في نجاح المخالب التي تستدعى منه، فتخرج إليه في يومه وساعته وتبخروا بالبخور الخطب به وتقسموا بخاتمه ولبسوا ثيابه وتضرعوا بدعائه وعزموا بعزائمه وسألوا حاجتهم منه، فيقولون كان تقضى حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلها، وذلك هو الذي أخبر التنزيل عنهم أنهم عبدوا كل الكواكب والأوكاد. فأصحاب الهياكل هم عبدوا كل الكواكب إذ قالوا بإلهيتها كما شرحنا، وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان إذ سموها آلهة في مقابلة آلهة أولئك السماوية، وقالوا هؤلاء سفعاؤنا عند الله. كان هذه هي فلسفة خبر الأصنام أو عبادة الأشخاص، صور الأشخاص هنا أو الهياكل الكواكب. وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هذين الفريقين فابتدأ بكسر مذهب الأشخاص، مذهب أصحاب الأشخاص، وذلك بقوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تلك الحجة اللي كفر بها مذهب أصحاب الأشخاص، واضح كيف كفر قوله؟ كفرهم قولا وفعلا، كفرهم قولا بقوله أتعبدون ما تلحدون فالله خلقكم وما تعملون، أتعبدون ما تلحدون وهي أنتم تصنعونها بأيديكم وترون أنها مفتقرة إليكم كي تصنعون وما ذلك تعبدونها وتنجلونها وأنتم أفضل منها، أتعبدون ما تلحدون فالله خلقكم وما تعملون. هذا كفر بهذا أو بهذه الحجة كذبهم بالقول. ولما كان أبوه آذر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية الإضافات النجومية فيها حق الرعاية، ولهذا كانوا يسترون منه الأصنام لا من غيره، كان أكثر الحجج معه وأقوى الإلزامات عليه، إذ قال لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ولاه المريد، وقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينكر ولا يغني عنك شيئا، لأنك جهدت كل الجهد واستعملت كل العلم حتى عملت أصناما في مقابلة الأجرام السماوية، فما بلغت قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعا وبصرا، مع أنك خبير الخوف في صناعة هذه التماثيل ومراعاة الوقت والجدول والزمن وكذا، ومع ذلك مع كل الجهد الذي بذلته لم تستطع أن تكسبها سمعا ولا بصرا ولا حياة، ولا تستطيع أن تجعلها تغني عنك شيئا أو تضرك أو تنفعك، وإنك بفطرتك وخلقك أشرف درجة منها، لأنك خلقت سميعا بصيرا ضارا نافعا، والآثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المستقبل تكلفا والمعمول تصنعا. فيا لها من حيرة إذ صار المصنوع بيديك معبودا لك والصانع أشرف من المصنوع. طبعا لكن هذه الحجة تحدث في مستمعها حيرة، يعني صار المصنوع بيديك معبودا لك، في أنت تصنعه وتجعله معبودا لك، فهو مفتقر ليك أنت، هو محتاجك أنت، أنت أفضل منه في كل حاجة، أنت بحاجة الفطرة أفضل، أنت حي سميع بصير عاقل، هو لازم عنده هذا، أنت تستطيع أن تنفع أو تضر بإذن الله، هو لا يستطيع أن ينفع أو يضر، والصانع أشرف من المصنوع، ومع ذلك تعبده. يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إذا كانت هذه كلها تدور به في محاولة اجتهاد إبراهيم عليه السلام في كسر مذهبهم بالقول، فلما لم يجزي فلما لم يقبل حجته القولية عدل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى كسر مذهبهم بالفعل بعدما اجتهد بالقول، فجعلهم ذهابا إلا كبيرا لهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، والحقيقة التعبير عجيب، يعني من فعل هذا بآلهتنا، يعني إله يفعل به، إله عاجز، من الذي فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. في الآية الأخرى قال بل فعله كثيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، طبعا هنا في تعريض، يعني بل فعله كثيرهم هذا إن كانوا ينطقون، معلق على هذا الخط، فلما هم لا ينطقون إذا لا تنفع لهم إيه؟ كبير هذا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، بدأ إيه الحيرة تنتابه، ثم نفقوا على رؤوسهم لقد علمت أن هؤلاء ينطقون، كأنهم ناس يعني اكتشفوا شيء مذهل جدا، مثلا لما قالوا كانوا منطق، يعني يقولون يعني فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم الظالمون. ثم نفذوا سدوا من السريع وانتكشوا فقالوا لقد كيف كلنا نسأله من تجعل انهم لا ينفقون، ثم رجعوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفقون، فأفحمهم بالفعل حيث أحال الفعل على كبيرهم كما أفحمهم بالقول حيث أحال الفعل منهم، وكل ذلك على طريق الإلزام عليهم، وإلا فما كان الخير كاذبا قط. ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل كما أراه الله تعالى الحجة على قومه، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فأطلعه على ملكوت الكونين والعالمين تشريفا له على الروحانيات وهياكلها، وترجيحا لمذهب الحنفاء على مذهب الطابئة، وتقريرا أن الكمال في الرجال، فأقبل على إبطال مذهب أصحاب الهياكل. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام، نوع من الإلزام كما ذكرنا، من فعله كبيرهم هذا، يعني كما إلزمهم في الإنكار الإلزام الفعلي في هذا الكلام، يقول وإلا فما كان الخليل كاذبا في هذا القول ولا مشركا في تلك الإشارة. ثم استدل بالأصول وتنفذ، استدل بعد ذلك، ثم استدل بالأصول والزوال والتهجر والانتقال، لأنه لا يصلح أن يكون ربا إلها، فإن الإله القديم لا يتغير، لماذا؟ لأنه إذا تغير يكون محتاجا إلى مغير، اذا تغير يحتاج الى ان يغيره، لانه لا يوجد يعني يعني مسبب بدون سبب، ولا يوجد يعني نتيجه بلا سبب يجوز. فاذا كان الاله يتغير ففي هذا الحاله يحتاج ويستقر الى مغير يغيره ويدبره. وهذا لو اعتقدتموه ربا قديما والها ازليا، ولو اعتقدتموه واثقا وخدما وشفيعا ووسيلا، الأصول والزوال أيضا يخرجه عن الكمال. وعن هذا ما استدل عليه بالطلوع هو استدل الأصول، وكان يعني الطلوع أقرب إلى الحدود من الأصول، يعني الواحد اللي إيه كل كلام ورينا الكلام فلما أكل فلما أكلت فلما أكل اللي هو الهروب والزوال، فالاستدلال كله مركز على الأصول، مع أن الطلوع أيضا يكون دليلا على إيه على الحدود. لماذا؟ لأنه هو في حد ذاته حدود، يعني أنت لما تصبح مثلا حين تشوف الشمس تنسى غائبا ثم تظهر الشمس خلق الله، فبلا شك أن الطلوع أقرب إلى الحدود من الأصول، لأن الطلوع هو الذي يكون أولا ثم بعد ذلك الأصول. واضح؟ فالرسول عليه السلام ركز في كلامه على الأصول، مع أن الطلوع يكون أقرب إلى يعني إظهار الحدود منها الأصول، لأنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم أو لما عراهم من التحير في الأصول. فأتاهم الخليل عليه الصلاة والسلام من حيث تحيرهم، فاستدل عليهم لما اعترفوا بصحته، وذلك أبلغ بالاحتجاج. ثم لما رأى الخمر نازغا قال هذا ربي، فلما أكل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فيا عجبا، من لا يعرف ربا كيف يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ هنا الثاني يأتي الأدلة أيضا على أن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا. لماذا؟ بيستدل بقوله لئن لم يهديني ربي، يقول إبراهيم حتى هذا الوقت لم يكن قد عرف ربك، فمن لم يعرف له ربك هل يستقيم أن يصدر منه هذا الخوف لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ رؤية الهداية من الرب تعالى غاية التوحيد ونهاية المعرفة، والواصل إلى الغاية والنهاية كيف يكون في مدارج الهداية؟ يعني لم ينكب الاستقلال بهداية الناس سبحانه وتعالى، هل هذا مبتدئ أم منتهي؟ مبتدئ ولا منتهي؟ واصل. كل إنسان يصل في توحيده إلى معرفة أنه لا يهدي البشر إلا الله سبحانه وتعالى فقط وحده، فإن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذا يعرف أنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أو فلا هادي لك، هذه لا شك من غايات التوحيد غايات العليا. يعني فأين من يعني يعني ينطق بهذا الكلام من الواقع يكتب أنه وصل لغاية العليا التوحيد من شخص لسه ما زال مبتدئ يبحث عن إلهيته؟ فهل يعقل أن إبراهيم في هذه المرحلة كان يبحث عن الله حقيقة؟ وهو يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، يقول رؤية الهداية من الرب تعالى يعني الهداية لا تأتي إلا من الله غاية التوحيد ونهاية المعرفة، والواصل إلى الغاية والنهاية كيف يكون في مدارج البداية؟ دع هذا كله خلف خاص وارجع بنا إلى ما هو شاك كاف، فإن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على القتل من أبلغ الحدث وأوضح المناهي. وعن هذا قال فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، لاعتقاد القوم ان الشمس ملك الفلك وهو رب الارباب الذي يقترفون منه الانوار ويقبلون منه الاثار. فلما اكلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجها للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. قرر مذهب الحنفاء واقبل مذهب الطابئه، وبين ان الفطره هي الحنيفيه للذي فطر السماوات والارض حنيفا، وان الطهاره فيها وان الشهاده بالتوحيد مقصوره عليها، وان النجاه والخلاص متعلقه بها، وان الشرائع والاحكام مسارع ومناهج اليها، وان الانبياء والرسل مبعوثه لتقريرها وتقريرها، وان الفاتحه والقادمه والمبدا والكمال منوطه بتوفيقها وتحريرها، ذلك الدين القيم والصراط المستقيم والمنهج الواضح والمسلك اللائح. انتهى كلام الشهر الثاني رحمه الله تعالى. وانما يقول الشرقي وانما نقلت كلامه برمته لانه كما قيل وما محاسن شيء كله حسن. وقد قدم رحمه الله الكلام على أصحاب الروحانيات الطبيعة وأتبعها بمناظرة البديعة جرت بينهم وبين الخلفاء بما تفيد مراجعته فائدة كبرى فجزاه الله خيرا. يقول أيضا التقليد تغير مما ذكره الشهر الثاني أن سر احتجاج الخليل عليه الصلاة والسلام بالأقول دون الهدوء مع كون كل منهما منافية لاستحقاق معروفه بالربوبية هو إسلامهم من حيث تحيرهم إلزاما لهم بما يعتقدون ذكر حديث. يعني أن إبراهيم عليه السلام احتج بالأقول دون الهدوء وكما ذكرنا كلاهما يعني يعارض الربوبية وإن كان يعني الخلوع أقرب إلى الحدود من الأفور. لماذا؟ لأنهم هم احتاروا في موضوع الأفور أين يذهب هذا الإله؟ أين يجيب؟ قال لا أحب الأكلين. فهم تحيروا من حيث الأفور فذلك إبراهيم ركز على تحيرهم هذا واستثمر إلزاما لهم بما يعتبرون ضد الحديث. وقال أبو السعود لما كان الهدوف حالة موجبة لظهور الآثار والأحكام ملائمة لتوهم الاستحقاق في الدنيا عدل عنه إلى الأصول لأنه حالة مقتضية لإلتماس الآثار ومقام الأحكام المنافيين للاستحقاق المذكور مكانون فتى بينة يكاد يعترف بها كل مكابر عليه وهو لطيف إلا أن الأول أثر. قال الرازي تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التأييد إلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة. الدين والعقيدة ينبغي أن تكون على الدليل لا على التقليد واضح حتى وإلا لم يكن لهذا الاستدلال الوارد يعني في اجتهاد الأدلة فائدة البتة. ثم قال تبارك وتعالى وحاشه قومه قال أحاسبوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما أخاف تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اكتفي الليلة بهذا الحصر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.